قال الله: وربطنا على قلوبهم، من أعمال القلوب الربط على القلب، أحوج ما يكون المرء حال الخوف والفزع والفتنة لأن يربط الله على قلبه، فكأن القلب وعاء، فإن أصاب المرء فتنة وبلاء أو محنة أو خوف أو امتحان فقد ينسل ما في القلب من إيمان، أو يضعف ما فيه من يقين، أو يقل ما عنده من صبر، أو يتزعزع ما عنده من ثقة. فمن هنا احتاج المؤمن للربط على قلبه. ربط الله سبحانه وتعالى على قلب أهل الكهف لما قاموا بالدعوة، كما قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وربط الله على أهل بدر: وليربط على قلوبكم. من فوائد الربط ما يلي: صبر الإنسان الذي ربط على قلبه على ما يأتيه من أذى، فيصبرون على الفراق مثلا، وعلى الوحدة وعلى الوحشة. ومن فوائدها تثبيت ما على الإنسان من حق، ومنها حصول الطمأنينة للإنسان المربوط على قلبه، فإن الإنسان إذا ربط على قلبه اطمأن واستقر باله وهدأ ضميره. ومنها حصول اليقين للإنسان المربوط على قلبه، ومنها شجاعته للقيام بكلمة الحق، ومنها حفظ الله لإيمانه، فإذا ربط الله سبحانه وتعالى على قلب إنسان فقد حفظ ما فيه من إيمان. كيف يحصل الربط؟ يحصل بما يلي: الإيمان، ثانيا زيادة الإخلاص وزدناهم هدى، ثالثا الهداية، رابعا الدعوة إلى الله، خامسا بالدعاء. وهذه الأسباب مأخوذة من قصة أصحاب الكهف.